يعني اسيب الشغل واقعد في الجامع؟ لا مش قصدي، ولكن جسمك يعمل في الدنيا وقلبك متعلق بالله. انتبه، ذكرنا ان اكبر مفسد للقلب التعلق بغير الله. اذا تعلق القلب بغير الله فسد فسادا لا يرجى معه صلاح، فسد. لذلك انتبه الى هذا، انك ينبغي ان تنتبه الى ان قلبك لا يتعلق الا بالله. اما اذا تعلق بمال او رياسه، جاه، مركز، شهاده، شغل، وظيفه، لبس، بدله، عربيه، او صوره، امراه، شخص، كثيرا ما اقول لك اخي في الله يا من استجبت الى الهدى اتينا وستسلك معنا بدايه الهدايه فتعود الطريق من اوله. واحد يقول لي لسه هرجع من الاول ثاني، اقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه يروي عنه ابن القيم فيقول قال لي شيخ الاسلام في اخر حياته المباركه، مين اللي بيقول؟ شيخ الاسلام تيميه. قال والله اني منذ 40 سنة وانا اصحح اسلامي وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى اليوم. عايزين نلتزم. انت ملتزم من امتى؟ هلتزم من النهارده ان شاء الله. انوي ملتزم من امتى؟ هلتزم من دلوقتي يا رب. ابكي بين ايديه وقول له يا رب انا عايزك بس مش قادر، خذ بيدي اعني على نفسي، ان طردتني فالى من اذهب، وان ابعدتني فاليك انسب، علمت ذنبي وخلقتني ورأيت زللي وسترتني، فاعف عني وعافني واعني على نفسي فانا بك ولا حول ولا قوة الا بك. ابدأ منذ الساعة. كيف؟ اولا ان يخلو القلب من التعلق بغير الله. لو تعلقت بشخصي تقول هو ده اللي هياخد بايدي فستضل ضلالا بعيدا. تعلق بمن؟ بالله. اوعى تتعلق بحد غير ربنا، لا شخص ولا صورة ولا دنيا ولا مال ولا جاه ولا شهادة ولا سفر ولا املاح. كثير من الشباب يا ابني توب، يقول لما اتجوز ان شاء الله اغض بصري وابقى كويس. تعلق قلبه بامرأة فيتزوج فيزداد انتكاسا. يا ابني توب، يقول خالص اما خلص الجامعة والفتن اللي فيها هتوب عشان اخلص من البلاوي السودة دي. لا، ما يمكن تموت وانت في الجامعة تروح جهنم وبئس المصير. كيف بك ان سمعت قول الله خذوه فابتدرك 50,000 ملك من زبانية جهنم. 50,000 ملك، 50,000، أفتكر يقطعوك حتى الدور حج. لا تسوف، ابدأ أخلي قلبك من الدنيا وأسكن محبة الله قلبك. اعلم أن القلب إذا خالي من الاهتمام بالدنيا تحرك بجسمك وقلبك مع الله، ما الله ليس مع احد سواه. لو تعلق قلبك بغير الله فسد. اسمع قول الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا